محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه القواعد النورانية: وأما أبو حنيفة يفرق بينهما بأن المستأجر لم يملك المنفعة وأن المشتري لم يملك الإبقاء، وهذا الفرق لا يقول به الشافعي، وسنذكر أصله. نعم، استكمالا لما ذكرناه بالأمس، فينقل شيخ الإسلام رحمه الله عليه عن أبي حنيفة أو قول أبي حنيفة أن يفرق بينهما بأن المستأجر أو يفرق بينهما بأن المستأجر لم يملك المنفعة وأن المشتري لم يملك الإبقاء، وهذا الفرق لا يقول به الشافعي. يقول: وسنذكر أصله. يعني أبو حنيفة يفرق بين الكراء وبين هذه المسألة التي هي بيع الثمار على سبيل القطع وليس على سبيل الإبقاء، أنه يعني أن المشتري لا يملك إبقاء ما اشتراه، لأنه اشتراه مستوفى أو مستوفي للمنفعة، والشافعي نحن نجوز شراء الثمار بعد بدو صلاحها مع بقائها في ملك البائع، فيكون الأصل مختلف بينهما، لأن الشافعي يجوز البيع على سبيل الإبقاء، وأبو حنيفة في هذه المسألة يجوز البيع على سبيل القطع، وأنه مجرد اشترى ملك المنفعة فلا يستبقي هذه المنفعة عند المشتري، لأنها بموجب العقد تكون للمشتري. سنذكر أصله، يعني أصل أبي حنيفة هذا، وسيبين شيخ الإسلام ضعف هذا الأصل، ومن أسباب الضعف أن الحديث يدل على جواز البيع مع الإبقاء، وأيضا فإن اشتراط عدم جواز البيع إلا على سبيل القطع يؤدي إلى الحاق الضرر للمشتري، لأنه اشترى شيئا لم يصلح بعد، فإذا أوجبنا عليه أن يقطعه على هذه الوجه أو على هذا الحال فإنه سيكون دفع مالا وما يستفيد من هذا المال، فيدخل في المعنى المحظور شرعا من إضاعة المال، إن كيف يدفع مالا في شيء لا يستفيد منه ولا يجوز له أن يبقي ما اشتراه حتى يكتمل نضجه ونماؤه. نعم. قال: فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن بيعها حتى يبدو صلاحها، وفي لفظ لمسلم عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتبايع الثمر حتى يبدو صلاحه وتذهب عنه الآفة. وفي لفظ لمسلم عنه: نهى عن بيع النخل حتى تزهى، وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري. وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يحرز من كل عارض. فمعلوم أن العلة ليست كونه كان معدوما، فإنه بعد بدو صلاحه وأمنه العاهة يزيد أجزاء لم تكن موجودة وقت العقد، وليس المقصود الأمن من العاهات النادرة، فإن هذا لا سبيل إليه، إذ قد يصيبها ما ذكره الله عن أهل الجنة الذين أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، وما ذكره في سورة يونس في قوله: حتى إذا أخذت الأرض ظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. وإنما المقصود ذهاب الآفة، التي يتكرر وجودها، وهذه إنما تصيب الزرع قبل اسكداد الحب وقبل ظهور النضج في الثمر، إذ العاهة بعد ذلك نادرة بالنسبة إلى ما قبله، ولأنه لو منع بيعه بعد هذه الغاية لم يكن له وقت يجوز بيعه إلى حين كمال الصلاح. وبيع الثمر على الشجر بعد كمال صلاحه متعذر، لأنه لا يكمل جملة واحدة، وإيجاب قطعه على مالكه فيه ضرر مرب على ضرر الغرر. نعم، هذا يؤكد ما سبق أن بيع الثمار بعد بدو صلاحها يكون قد أمن العاهة التي تصيب الثمار، والعاهة في الغالب تصيبها قبل بدو الصلاح، أما بعد بدو الصلاح فلا يصيبها من العاهات إلا ما كان نادرا. فمنع النبي صلى الله عليه وسلم بيع الثمار قبل بدو الصلاح، لأنه إذا بدا الصلاح في الغالب أن العاهات التي تصيب التمر ونحوه تكون قد ذهبت. ثم أنه كما قال شيخ الإسلام، يعني إذا منعنا البيع حتى بعد هذه الغاية، وهي غاية إيش؟ بدو الصلاح، لم يكن هناك وقت يجوز بيعه، يعني الاستمار إلى حين كمال الصلاح. وبيع الثمر على الشجر بعد كمال صلاحه متحذر، لأنه لا يكمل جملة واحدة. فنقول إذا كنتم مثلا لا تجيزون بيع الثمار حتى يكمل صلاحها، طيب متى يكمل صلاحها؟ الصلاح لا يكمل في وقت واحد، وإنما ينمو شيئا فشيئا، بل إنه بعد كمال الصلاح يبدأ إيش؟ الفساد فيها تبدأ تتناقص تتساقط تضعف، فيكون هذه من الأمور المتحذرة. إذا وإيجاب قطعه كما هو مذهب الحنفية إنك تشتريه وبعد الشراء حتى لو كان أخضر يجب قطعه، يكون فيه ضرر، يقول شيخ الإسلام مرب، يعني زائد على ضرر الغرر. أيهما أشد ضررا؟ أن توجب عليه أن يقطع ما اشتراه ولو لم ينضج، أم أن تبيعه بعد الصلاح وقد يوجد فيه غرر يسير؟ لا شك أنه بيعه بعد بدو الصلاح مع وجود غرر يسير أقل على الإنسان من أن يوجب عليه قطع ما اشتراه قبل بدو صلاحه، فالغرر المتوقع يكون يسيرا. أما الضرر الموجود بإيجاب القطع هذا متحقق. نعم، فتبين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم مصلحة جواز البيع الذي يحتاج إليه على مفسدة الغرر اليسير، كما تقتضيه أصول الحكمة التي بعث بها صلى الله عليه وسلم وعلمها أمته. نعم، يقول فتبين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم مصلحة جواز البيع الذي يحتاج الناس إليه على مفسدة الغرر اليسير، كما تقتضيه أصول الحكمة التي بعث النبي صلى الله عليه وسلم وعلمها أمته، لأنه بعث بالحنيفية السمحة ورفع الأصار والأغلال والحرج عن هذه الأمة. فلو منعنا البيع بمثل هذه الصورة أكون خالفنا مقاصد الشريعة، وخالفنا شيئا بالمقاصد الشريعة. وما أظن أن أبا حنيفة يخالف في هذا لو أن الحديث بلغه، لكن لعله يعتذر عنه مثل ما يعتذر عن بقية الأئمة فيما أفتوا فيه، بخلاف ما صح عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما بلغهم مثل هذا الحديث، وإلا لقالوا به. نعم، ومن طرد القياس الذي انعقد في نفسه ومن طرد القياس الذي انعقد في نفسه غير ناظر إلى ما يعارض علته من المانع الراجح، أفسد كثيرا من أمر الدين وضاق عليه عقله ودينه. وهذا صحيح. إذا الإنسان طرد القياس الذي عقله في ذهنه في تصوره وألزم الناس به، في حين أن هذا الطرد لهذا القياس أو لهذا الحكم يعارض أصولا شرعية أو مقاصد الشريعة، فإن النتيجة إيش؟ أن مثل هذا الأمر يفسد على المرء كثيرا من أمر الدين ويضيق عليه عقله ودينه، لأنه يشدد على نفسه في الأول ثم يشدد على غيره ثانيا، فيضيق بتصرفات الناس بعدما ضاق بتصرفاته، في حين أن هذا الشيء الذي بنى عليه هذه التصرفات أو هذه الأقوال أو هذه الاعتقادات ليس هو مما جاءت به الشريعة، لكن هو الذي فهم هذا. فلذلك إذا كان كما قال شيخ الإسلام الإنسان ما ينظر للأشياء التي تعارض قوله أو الأشياء التي تكون مصلحتها راجحة، وينظر كما ذكرنا في درس ماضي أن الأصل المتقرر في الاستدلال وفي النظر عند أهل السنة والجماعة جمع ما جاء في الباب الواحد من نصوص الشرع وما جاء في المسألة الواحدة من نصوص الشرع، ثم النظر في هذه النصوص مجتمعة. بل لا يكفي هذا، أيضا تنظر ما جاء في هذا الباب أو ما جاء في هذه المسألة فتوازنه بالكليات العامة وبمقاصد الشريعة، وعلى ضوئها يكون الترجيح. أما إذا أغفل الإنسان مثل هذه الأمور ونظر إلى جزئيات منفردة أو إلى ظواهر بعض الأدلة التي فهمها أو ظن أن الدليل يدل عليها وأراد أن يلزم الناس بها غير ناظر إلى الأدلة الأخرى، فإن النتيجة أنه إيش؟ يضيق عليه عقله ويضيق عليه دينه ويتعامل مع الناس بهذا الفهم الذي سبب لنفسه الحرج، ثم هو يسببه لغيره إن لم يتلافى مثل هذا الأمر. وهذا شيء مجرد، ترى بعض الناس يشدد على نفسه نتيجة لفهمه فيضيق على نفسه ويضيق على الآخرين، بل قد يصل ببعضهم أن يخرج مخالفه من المنهج كله بسبب إيش؟ فهم خاطئ هو فهمه، لو عرضه على النصوص بتجرب أو عرضه على من كان أعلم منه من أهل العلم لزال عنه هذا الإشكال الذي يتصور أنه من الدين وهو ليس من الدين. نعم. وأيضا ففي صحيح مسلم عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة. بكر يعني صغير من الإبل. نعم. فقدمت عليه إبل. نعم. فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فرجع إليه أبو رافع فقال لم أجد فيها إلا جملا خيارا رباعيا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء. يعني هذا الحديث لماذا أورد شيخ الإسلام هنا؟ استفهم منه على المسألة اللي هي مسألة الغرض اليسير المعفو عنه، يعني هو أورد هذا الحديث. طيب ليش أورد الحديث؟ ما الذي تفهمه من إرادة لهذا الحديث؟ ها؟ هو يتكلم حول هذه القاعدة بشكل عام، فكيف أورد الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكرا، يعني مثل البكرة الذي أخذه منه، فرجع إلى أبو رافع فقال لم أجد فيها إلا جملا خيارا رباعيا يعني أكبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطي إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء. هو أورد هذا الحديث ليبين. فضل تجيب. طيب نعم. وهذا ليس مثل، وإنما إيش؟ ها؟ أكبر منه. إذن فالغرر اليسير يكون متسامح فيه، هذا المقصود من إرادة لهذا الحديث، إن الأشياء تكون تقريبية، بل قد يكون الحيوان ليس مثليا، يعني يرى بعض هذا العلم إن الحيوان ليس مثلي وإنما هو مقوم، قد لا تجد حيوان مثل الحيوان من كل يعني وجه يقارب له، فلذلك يعتبرون الحيوان يقوم تقويم تقريب. فالنبي صلى الله عليه وسلم استكلف البكر لكن رد يعني خيارا رباعيا أكبر منه، فيكون الرد ليس مماثل لهذا الدين الذي عليه الذي يجب قضاؤه، وإنما المسألة أمور إيش؟ تقريبية. هذا المقصود من إرادة الحديث. نعم. قال ففي هذا دليل على جواز الاستسلاف فيما سوى المكيل والموزون من الحيوان ونحوه، كما عليه فقهاء الحجاز والحديث، خلافا لمن قال من الكوفيين لا يجوز ذلك، لأن القرض موجب لرد المثل، والحيوان ليس بمثلي، وبناء على أن ما سوى المكيل والموزون لا يثبت في الذمة عوضا من المال. يعني قد يقول قائل هذا استسلف إن اقترض، طيب ورد شيء أكثر مما اقترض، هذه الزيادة لا تكون ممنوعة؟ فتدخل في حديث كل قرض جر نفعا فهو ربا، هذه تدخل ولا ما تدخل؟ ما تدخل. لماذا؟ غير مشترطة، فتكون الزيادة الممنوعة هي في حال الشيء الذي اشترط عند القرض، عندما تقرض تقول أقرضك هذا المبلغ بشرط أن ترده لي وترد معه كذا، أو تعطيني مقابل ذلك كذا، أو تعمل لي كذا، أو أنتفع بشيء مما عندك ونحو ذلك. أما كونه بغير شرط وزدت أنت على ما أخذت من باب التبرع أو الهدية أو الهبة فلا بأس على هذا الوجه. وفيه دليل على أنه يثبت مثل الحيوان تقريبا في الذمة كما هو المشهور من مذاهبهم، خلافا للكوفيين، ووجه في مذهب أحمد أنه يثبت بالقيمة. نعم، يعني عند الجمهور أن الحيوان مثلي، أخذ حيوان يرد مثله، أخذ بكرا يرد بكرا، أخذ كذا من الغنم يرد مثله. الحنفية يقولون لا، هذه الحيوانات ليست مثلية، وإنما النظر إلى القيمة، قد يكون كبير وقيمته قليلة، وقد يكون صغير وقيمته كثيرة، فالمحول عليه القيمة. لكن الحديث يدل على إيش؟ يدل على أنك ترد الحيوان أو حيوان مقارب له، إلا أن يرضى صاحب الحيوان بقيمة لهذا الحيوان الذي أقرضه غيره. نعم. وهذا دليل على أن المعتبر في معرفة المعقود عليه هو التقريب. نعم، هذا تأكيد لما سبق. يقول وهذا دليل على أن المعتبر في معرفة المعقود عليه في البيع والشراء ونحوه هو التقريب، هو التقريب، وليس المماثلة، يعني من كل وجه، لأن المماثلة قد تتعذر. وإلا فيعجز الإنسان عن وجود حيوان مثل ذلك الحيوان، لا سيما عند القائلين بأن الحيوان ليس بمثلي وأنه مضمون في الغصب والإتلاف بالقيمة. وأيضا قد اختلف الفقهاء في تأجيل الديون إلى الحصاد والجداد، وفيه روايتان عن أحمد، إحداهما يجوز كقول مالك وحديث جابر الذي في الصحيح يدل عليه. وأيضا فقد دل الكتاب في قوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، والسنة في حديث بروع بنت واشق وإجماع العلماء على جواز عقد النكاح بدون فرض الصداق، وتستحق مهر المثل إذا دخل بها بإجماعهم وإذا مات عند فقهاء الحديث. وأهل الكوفة المتبعين لحديث بروع بنت واشق، وهو أحد قولي الشافعي، ومعلوم أن مهر المثل متقارب لا محدود، فلو كان التحديد معتبرا في المهر ما جاز النكاح بدونه، كما رواه أحمد في المسند عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره، وعن بيع اللمس والندش وإلقاء الحجر، فمضت الشريعة بجواز النكاح قبل فرض المهر، وأن الإجارة لا تجوز إلا مع تبيين الأجر، فدل على الفرق بينهما. هذا كله يؤكد إيش؟ أن الأمور المعقود عليها إنما هي تقريبية، وأن وجود الغرر اليسير قد لا تخلو منه هذه العقود والمعاملات، لكن الأدلة تدل على أنه من الأمور المعفو عنها، مثلا تأجيل الديون إلى الحصاد، لأنه إيش؟ الحصاد قد لا يكون له وقت معلوم بالضبط، يعني محدد باليوم بالساعة، يعني قد يختلف من مكان إلى مكان، فقد يكون فيه عندما تبيع الشيء اللي هو السلم أو نحوه الديون إذا قلت إلى الجذاذ قد يختلف من مكان إلى مكان إلى الحصاد، لكن لو قلت في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية في الشهر الفلاني لا شك أن هذا أضبط وأدق. لكن مثل هذه الأمور التي يعني التحديد فيها معلوم، لكنه قد يكون فيه تفاوت في الزمن أو تفاوت في القدر أو تفاوت في القيمة، يكون هذه من الأمور التي تدل الأدلة على أنها معفون عنها. وضرب مثال آخر بالمهر، المهر للمرأة، لو عقد على المرأة ولم يسمي المهرا النكاح يصح، لكن يكون عليه عند المطالبة بمهر المثل، مع أنه ما ذكر في العقد مهر المثل، لكن الأدلة تدل على ذلك. ومهر المثل أيضا قد يتفاوت، قد يزيد قليلا وقد ينقص قليلا، لكن المقصود من إرادة لهذه الأمور الدلالة على أن العفو اليسير قد لا تخلو منه المعاملات، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى أنه يدخل في العفو الذي دلت عليه الأدلة. نعم. وسببه أن المعقود عليه في النكاح وهو منافع البضع غير محدودة، بل المرجع فيها إلى العرف، فكذلك عوضه الآخر، لأن المهر ليس هو المقصود وإنما هو نحلة تابعة، فأشبه الثمر التابع للشجر في البيع قبل بدو صلاحه. نعم. وهذا شيء آخر، يعني أنه يجوز في التابع ما لا يجوز إيه في الأصل، ما لا يجوز في الأصل، ويجوز في جمع الصفقة ما لا يجوز في تفريقها. فلذلك قال إيش؟ لأن المهر ليس هو المقصود، ليس هو المقصود بالنكاح، المهر ليس هو المقصود، وإنما هو نحلة تابعة، فأشبه الثمر التابع للشجر في البيع قبل بدو صلاحه. لو اشتريت شجرة وفيها ثمر ما صلح وأنت مقصودك الشجر، هل نقول ما يجوز لك تشتري الشجر لأن الثمر لم يبدو صلاحه؟ لا، لأنه إيش؟ الثمر تابع للشجر. ها؟ لو اشتريت شاة ذات لبن ومقصودك الشاة، نقول لا، اللبن هذا غرر، ما يجوز تشتري الشاة وهي ذات لبن لأنك زدت في القيمة من أجل أنها ذات لبن. لا، لأنك مقصودك إيش؟ الشاة. كذلك لو اشتريت شاة حاملة، الحمل لوحده ما يجوز تشتريه، لكن الشاة ذات الحمل يجوز تشتريها بسعر أغلى من سعر إيش؟ الشاة التي هي ليست بحامل. فجاز في الصفقة المجموعة ما لم يجوز على انفراد، فالحمل لوحده لا يجوز شراؤه، لكن شراء الشاة ذات الحمل أو الشاة ذات اللبن يجوز، يجوز. نعم. ولذلك لما قدم وفد هوازن على النبي صلى الله عليه وسلم وخيرهم بين السبي وبين المال فاختاروا السبي، قال لهم إني قائم فخاطب الناس، فقولوا إنا نستشفع برسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين ونستشفع بالمسلمين على رسول الله، وقام فخطب الناس فقال إني قد رددت على هؤلاء سبيهم، فمن شاء طيب ذلك ومن شاء فإنا نعطيه عن كل رأس عشر قلائص من أول ما يفيء الله عز وجل علينا، فهذا معاوضة عن الاعتاق كعوض الكتابة بإبل مطلقة في الذمة، مطلقة في الذمة إلى أجل متفاوت غير محدود، غير محدود. لاحظ العوض عن السبي وش هو؟ القلائص من الإبل، وهي المقصود بها يعني بمنزلة يعني الشابة من النساء، يعني القلائص من الإبل الجيدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل مقابل السبي إيش؟ كل نسبية يقابلها عشر قلائص من الإبل بالنسبة لمن أراد التعويض عن السبي. لكن متى تدفع لهم؟ يقول حتى يفيء الله علينا، يعني في المغانم في المغازي. طيب متى يفي؟ ما في وقت محدود، قد يطول وقد يقصر، فيكون ما علق عليه الوفاء سدادا لهذا الدين ليس له وقت محدد، فيكون هذا فيه ايش؟ في نوع غرر، في نوع غرر، ومع ذلك جاف، لأن مصالح الناس يعني تحتاج إلى مثل هذا الشيء. يعني إنسان ما عنده مال، طيب ما يجوز له يشتري، ولا يستطيع يحدد موعدا دقيقا بحيث أنه يفي بما عليه، هو يعرف من نفسه أنه ما يستطيع، لكن يمهل إنسانا أوقاتا يغلب على ظنه أنه سيحصل على المال الذي يسدد به. نقول للبائع ما يجوز لك تبيع، ونقول للمشتري ما يجوز لك تشتري في هذه الحالة. لا، نعم. وقد روى البخاري عن ابن عمر في حديث خيبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم حتى ألجأهم إلى قصرهم وغلبهم على الأرض والزرع والنخل، فصالحوه على أن يجلوا منها ولهم ما حملت ركابهم. ولرسول الله صلى الله عليه وسلم الصفراء والبيضاء والحلقة وهي السلاح، ويخرجون منها، واشترط عليهم ألا يكتموا ولا يغيبوا شيئا، فإن فعلوا فلا ذمة لهم ولا عهد. فهذا مصالحة على مال متميز غير معلوم. وعن ابن عباس مصالحة على مال متميز غير معلوم، الصفرة والبيضة والحلقة وكذا ويخرجون، لكن هل معلوم مقدارها؟ غير معلوم، لا العدد لا الصفة لا كذا، ومع ذلك جاز العقد عليها وجاز المصالحة عليها، ويعني والمال اعتبرت مالا وهي على هذا الوصف. نعم. وعن ابن عباس قال صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل نجران على 2000 حلة، النصف في صفر والبقية في رجب، يؤدونها إلى المسلمين، وعارية 30 درعة و30 فرسا و30 بعيرا و30 من كل صنف من أصناف السلاح يغزون بها، والمسلمون ضامنون لها حتى يردوها عليهم إن كان باليمن كيد أو غارة. وهذا كالسابق، إن كان باليمن كيد أو غارة. طيب، وإذا كان ما في كيد ولا غارة يصبح زمن الرد إيش؟ غير معلوم، غير معلوم، فنقول يجب أن يمنع منه لأنه في غرر وفي جهالة. نعم. فهذا مصالحة على ثياب مطلقة معلومة الجنس غير موصوفة بصفات السلم، بصفات السلم غير موصوفة بصفات السلم، وكذلك عارية خيل وإبل وأنواع من السلاح مطلقة غير موصوفة عند شرط قد يكون وقد لا يكون. فظهر بهذه النصوص أن العوض عما ليس بمال كالصداق والكتابة والفدية في الخلع والصلح عن القصاص والجزية والصلح مع أهل الحرب ليس بواجب أن يعلم كما يعلم الثمن والأجرة، ولا يقاس على بيع الغرر كل عقد على غرر، لأن الأموال إما أنها لا تجب في هذه العقود أو ليست هي المقصود الأعظم منها، وما ليس هو المقصود إذا وقع فيه غرر لم يفضي إلى المفسدة المذكورة في البيع، بل يكون إيجاب التحديد في ذلك فيه من العسر والحرج، والحرج المنفي شرعا ما يزيد على ضرر تلك على ضرر ترك تحديده. نعم، يعني هذه النصوص اللي ذكرها شيخ الإسلام رحمة الله عليه، يعني الخطأ جاء من أين؟ أن الذين يعني اشترطوا شروط في هذه الأشياء من ناحية شبهوها بالبيع، ومن ناحية أخرى لما شبهوها بالبيع منعوا كل غرر يوجب رد المبيع إذا وجد في مثل هذه الأشياء. فهو يريد يبين بعد ما ذكر الأدلة الشرعية الدالة على جواز مثل هذه المعاملات على الوصف المتقدم، فيقول يظهر بهذه النصوص أن العوض عما ليس بمال، يعني مال بمال حكمه يختلف عن الذي هو ليس مال وأعطي في مقابله مال، مثل إيش؟ كالصداق. صداق هل هو مال في الأصل ولا ولا ولا عوض عن شيء؟ في الأصل ليس هناك مال اسمه الصداق. والكتابة والفدية في الخلع والصلح عن القصاص والجزية والصلح مع أهل الحرب ليس بواجب أن يعلم كما يعلم الثمن والأجرة. ولا يقاس على بيع الغرر كل عقد على غرر. لماذا؟ قال لأن الأموال إما أنها لا تجب في هذه العقود المذكورة، أن المال إما أنه لا يجب فيها أو يجب لكن ليس هو المقصود الأعظم. أنت عندما تصالح الكفار وعندما يصالح المسلمون الكفار، هل مقصودهم المال؟ المال ليس مقصود في الجهاد في سبيله، وإنما يكون تبعا أو وسيلة لتحقيق أمر آخر. كذلك بالنسبة لهذه المذكورة الصلح والقصاص والجزية ونحوها، ليس المقصود فيها المال، وإنما المال يأتي تبعا. قال وما ليس هو المقصود إذا وقع فيه غرر لم يفضي إلى المفسدة المذكورة في البيع، بل يكون إجابة التحديد بذلك فيه من العسر والحرج المنفي شرعا ما يزيد على ضرر ترك تحديد ذلك. يعني لو ألزمنا أنه لا تصح هذه المعاملات إلا بالتحديد فيها من ناحية قيمتها ومن ناحية وقت سدادها ودائها، لكان فيه حرج ومشقة، يعني لم تأتي الشريعة بمثل ذلك. نعم. فصل. ومما تمس الحاجة إليه من فروع هذه القاعدة ومما السعي لبيع الثمر قبل بدو صلاحه ما قد عمت به البلوى في كثير من بلاد الإسلام أو أكثرها لا سيما دمشق، وذلك أن الأرض تكون مشتملة على غراس وأرض تصلح للزرع، وربما اشتملت مع ذلك على مساكن فيريد صاحبها أن يؤاجرها لمن يسقيها ويزرعها أو يسكنها مع ذلك، فهذا إذا كان فيها أرض وغراس مما اختلف الفقهاء فيه على ثلاثة أقوال. نعم. أنت تأتي إلى أرض وهذه الأرض فيها شجر، هل يجوز لك تستاجر هذه الأرض مثلا لعدة سنين وفيها شجر والشجر ما أثمر إلى الآن وسيثمر في سنة أو سنتين أو ثلاث قادمة، فهل إذا استأجرت هذه الأرض يكون مثل شراءك للثمر المنهي عنه من بيع السنين؟ يعني لو تأتي إلى صاحب مزرعة وتقول مثلا أريد ثمر هذه المزرعة لثلاث سنين قادمة، يجوز ولا ما يجوز؟ هذه المسألة هل تشابهها؟ أنت هنا ما اشتريت الثمر، استأجرت إيش؟ الأرض. تقول أريد أن أستأجر منك هذه الأرض لعدة سنين. طيب والثمر لم يظهر بعد، وسيكون ظهوره أكثر من مرة في هذه السنوات التي استأجرت فيها الأرض، هل يجوز لك استئجار الأرض التي فيها زرع أو لا يجوز؟ وهو يذكر أنه قد عمت بها البلوى في زمن رحمه الله في دمشق ونحو تلك الديار، فيذكر الخلاف في ذلك. قال فيه ثلاثة أقوال، أحدها أن ذلك لا يجوز بحال، وهو قول الكوفيين والشافعي، وهو المشهور من مذهب أحمد عند أكثر أصحابه، أن ذلك لا يجوز بحال. ليه؟ يعني شبه التأجير بإيش؟ بالبيع، وأنت ما يجوز لك تشتري إيش؟ الثمر لسنين. طيب هل التأجير بمنزلة البيع؟ نشوف القول الثاني. القول الثاني يجوز إذا كان الشجر قليلا وكان البياض الثلثين أو أكثر، وكذلك إذا استكرى دارا فيها نخلات قليلة أو شجرات عنب ونحو ذلك، وهذا قول مالك وعن أحمد كالقولين. قال الكرماني قيل لأحمد الرجل يستأجر الأرض فيها نخلات، قال أخاف أن يكون استأجر شجرا لم يثمر وكأنه لم يعجبه، أظنه أراد الشجر، لم أفهم عن أحمد أكثر من هذا. وقد تقدم عنه فيما إذا باع ربويا بجنسه معه من غير جنسه، إذا كان المقصود الأكبر هو غير الجنس كشاة ذات صوف أو لبن، بصوف أو لبن روايتان،

فإنه يجوز وإن لم يجز إفراده بالعقد. نعم هذا التوجيه. يقول ثم من منع منه مطلقا وهم أصحاب إيش؟ قول الأول طردا لعموم القياس. عموم القياس ماذا يقتضي؟ المنع المطلق من إيش؟ من أي شيء؟ من إجارة؟ لا، من البيع. البيع المنع مطلقا من البيع، فنقيس إيش؟ الإجارة على البيع، فنقيس الإجارة على البيع. يعني طرد القياس مطلقا فقال سواء فيها نخل ولا ما فيها نخل لا يجوز إيش؟ أن تستأجرها، طردا للقياس لعموم القياس. ومن جوزه، يعني من جوز الإجارة إذا كان قليلا، أي كان الشجر قليلا، قال الضرر اليسير يحتمل في العقود، كما لو ابتاع النخل وعليها ثمر لم يؤبر أو أبر ولم يبدو صلاحه فإنه يجوز. يجوز إيه؟ يجوز إيه؟ الإجارة ولا البيع؟ البيع. يجوز البيع. فإذا كان البيع يجوز في هذه الحالة إذن يجوز الكراء، فيكون هذه النخلات أو الأشجار القليلة تدخل في إيش؟ تبع لغيرها، فكما يجوز لنا شراء ذلك فيجوز لنا كراء ذلك. وإن لم يجز إفراده بالعقد، يشتري النخلة وعليها ثمر لم يعبر ولم يصلح يجوز، لأن الثمر تبع للأصل اللي هو الشجر، لكن يشتري الثمر قبل بدو صلاحه مقصود الثمر لا يجوز، لا يجوز. نعم. يقول وهذا متوجه، وهذا متوجه جدا على أصل الشافعي وأحمد وغيرهما من فقهاء الحديث، ولكن لا يتوجه على أصل أبي حنيفة. أي نعم. لماذا؟ لأنه لا يجوز ابتياع الثمر بشرط البقاء، ويجوز ويجوز ابتياعه قبل بدو صلاحه، وموجب العقد القطع في الحال إذ ابتاعه مع الأصل فإنما استحق إبقاءه، لأن الأصل ملكه، وسنتكلم إن شاء الله على هذا الأصل. وذكر يقول لحظة، يقول وهذا متوجه على أصل الشافعي وأحمد وغيرهما من الفقهاء، من فقهاء الحديث. كيف متوجه؟ ما بقى أحسنت، لأنهم يجوزون بيع الثمر مع بقائه على شجره حتى يثمر، ولكن لا يتوجه على أصل أبي حنيفة. وضح لنا لأنه إيش؟ لا يجوز ابتياع الثمر بشرط البقاء، لكن بشرط إيش؟ القطع، ويجوز ابتياعه قبل بدو صلاحه، وموجب العقد القطع في الحال. فإذا ابتاعه مع الأصل، يعني ابتاع الثمر مع الأصل اللي هو الأرض أو الشجر، فإنما استحق إبقاءه لأن الأصل ملكه، لأنه ملك الأصل. إذا ملك يعني ملك الأصل اللي هو الشجر، ملك إيش؟ الثمر، حتى لو أبقاه بعد ذلك إلى أن يصله. لكن إن يشتري الثمر الأصل عنده لا يجوز إبقاؤه، بل يجب قطعه. وذكر أبو عبيد أن المنع من إجارة الأرض التي فيها شجر كثير إجماع. التي فيها شجر كثير إجماع. لاحظ، يعني هناك من يذكر الإجماع هو ليس فيه إجماع. يعني لو أخذت بالقولين المتقدمين، يعني ما حد يجوز يستأجر أرض فيها شجر، مع أن عمل الناس بخلاف ذلك. سيذكر شيخ الإسلام أنه من عصر السلف إلى يومنا هذا أن الناس على خلاف ما يدعى أنه إجماع، وأن فعلهم يدل على خلاف ذلك. وهذا يدل على أن الإنسان طالب العلم إذا استصل على مذهب بعينه أو كتاب بعينه أو فقيه بعينه أنه في الغالب تفوت أشياء كثيرة من العلم، وقد يظن أن ما علمه هو العلم وما عداه ليس كذلك، وقد يظن أنه إذا ذكر إجماع أن من خالفه إيش؟ مخالف للإجماع. لكن كما قيل ثبت العرش ثم انقش. هل كل مبدعين إجماع إجماع؟ وهل كل ما نفي فيه الخلاف لا يكون فيه خلاف. ولذلك يقول شيخ الإسلام: من لا يعرف الخلاف لا يعرف الاتفاق، من لا يعرف الخلاف لا يعرف الاتفاق. يقول: والقول الثالث. والقول الثالث أنه يجوز استئجار الأرض التي فيها شجر، ودخول الشجر في الإجارة مطلقة. أنه يجوز استئجار الأرض التي فيها شجر ودخول الشجر في الإجارة مطلقا. نعم. وهذا قول ابن عقيل، وإليه مال حرب الكرماني، وهذا القول كالإجماع من السلف. لاحظ، وهذا القول كالإجماع من السلف، بينما النقل عن أبي عبيد كأنه إيش؟ الإجماع على إيش؟ على خلافه. الإجماع على خلافه. نعم. وإن كان المشهور عن الأئمة المتبوعين خلافا. وإن كان المشهور عن الأئمة المتبوعين خلاف، خلاف هذا المأثور عن السلف في هذه المسألة. فقد روى سعيد بن منصور ورواه عنه حرب الكرماني في مسائله، قال: حدثنا عباد بن عباد عن هشام بن عروة عن أبيه أن أسيد بن حضير توفي وعليه 6,000 درهم دين، فدعا عمر غرماءه فقبلهم أرضه سنين وفيها النخل والشجر. فقبلهم أرضه سنين. من زعم ذلك؟ عمر رضي الله. هذا مات وهو سيد من السادات وصاحب أموال، لكن بكرمه وكثرة إنفاقه صار عليه هذا الدين. ماذا عمل عمر؟ جمع الغرماء وقال: تتقبلون هذه الأرض عدة سنين في مقابلة 6,000. فبالسنين القادمة هل خلق الزرع فيها أو الثمر؟ ما خلق. وعمر فعل ذلك. هذا دليل على أن الإيجار ليس كالبيع من كل وجه، قد يشبه البيع من بعض الوجوه، لكن ليس كل ما نهي عن بيعه ينهى عن تأجيره. وأيضا فإن عمر بن الخطاب ضرب الخراج على أرض السواد وغيرها. الخراج ما يؤخذ من الأرض الخراجية، يعني لمن يستغلها أجرا للأرض. الأرض قد تكون عشرية قد تكون خراجية. الخراجية هي الأرض التي يفتحها المسلمون عنوة، فإن هذه من استغل هذه الأرض فإنه يدفع خراجا بمثابة الأجرة للأرض. يقول: فإن عمر بن الخطاب ضرب الخراج على أرض السواد وغيرها. نعم، أرض السواد التي فيها أشجار، التي فيها أشجار. أرض السواد يعني فيها شجر، وأرض بيضاء ليس فيها شجر. نعم. فأقر الأرض التي فيها النخل والعنب في أيدي أهل الأرض، وجعل على كل جريب من جرب الأرض السواد والبيضاء خراجا مقدرا. والمشهور أنه جعل على جريب العنب 10 دراهم، وعلى جريب النخل 8 دراهم، وعلى جريب الرطبة 6 دراهم، وعلى جريب الزرع درهما وقفيزا من طعام. والمشهور عندنا، نعم، يعني الشاهد من هذا، طبعا جريب مساحة من الأرض، مساحة من الأرض تسمى جريب، تقدر ب10,000 ذراع. 10,000 ذراع. يقول: فأقر الأرض التي فيها النخل والعنب، هي أرض لكن فيها شجر، في أيدي أهل الأرض، وجعل على كل جريب من جرب الأرض السواد والبيضاء خراجا مقدرا. خراج على شيء قد زرعوه أو سيزرعونه ويغرسونه، لم يخلق بعد. نعم. وهذه أجرة وليست بيعا. نعم. والمشهور، قال: والمشهور عند مالك والشافعي وأحمد أن هذه المخارجة تجري مجرى المؤاجرة. نعم. وإنما لم يؤقته لعموم المصلحة، وأن الخراج أجرة الأرض، فهذا بعينه إجارة الأرض السوداء التي فيها شجر، وهو مما أجمع عليه عمر والمسلمون في زمانه وبعده. ولهذا تعجب أبو عبيد في كتاب الأموال من هذا، فرأى أن هذه المعاملة تخالف ما علمه من مذاهب الفقهاء. نعم، تعجب رحمة الله عليه كيف هذا اللي فعله عمر في زمن عمر وأجمعوا عليه، وفي الوقت نفسه الفقهاء يسمونه إيش؟ يسمونه إجرة الأرض، ومع ذلك ما يجوزون إيش؟ كراء الأرض التي فيها شجر. لكن مثل ما قدمنا الشيخ الإسلام بالأمس أو قبل أمس إنه قد يوجد التناقض وقد يوجد التعارض في كلام كل أحد من الناس عدا المعصوم صلى الله عليه وسلم، وهذا من أعظم إيش؟ العبر للبشر، لأن غير المعصوم لابد يوجد فيه من مثل يذهل ينسى يغفل يتغير رأيه، ولذلك ليس كلام أحد حجة إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وحجة ابن عقيل، حجة ابن عقيل أن إجارة الأرض جائزة والحاجة إليها داعية، ولا يمكن إجارتها إذا كان فيها شجر إلا بإجارة الشجر، وما لا يتم الجائز إلا به فهو جائز، لأن المستأجر لا يتبرع بسقي الشجر وقد لا يساقي عليها. نعم، يعني إذا كان الناس بحاجة إلى استئجار الأراضي ونقول لهم كل أرض فيها شجر ما يجوز لكم تستأجرونها، طيب كيف يفعلون؟ لازم يشترونها؟ طيب ما يستطيعون يشترونها؟ تتحطم مصالح الناس، ولذلك ذكر هذه القاعدة، وما لا يتم الجائز إلا به فهو جائز، ولأن المستأجر لا يتبرع بسقي الشجر. يقول أجرك أرضي، أجر الأرض عليك وأنت تولى سقي الزرع، والزرع ليس لك فائدته ولا ثمرته، ما أحد يرضى بهذا، ما أحد يرضى بهذا، وقد لا يساقي عليها، يعني صاحب الأرض قد لا يجعلها من المساقاة، يساقيها شخص ببعض ثمرتها. فغاية ما في الأمر أن تقول هذا الشجر الموجود يكون إيش؟ تبع لأي شيء؟ تبع للأرض، تبع للأرض، فيكون حكمه تبع للأصل. أنت ما استأجرت الشجر، استأجرت إيش؟ استأجرت الأرض، مع أن كلام عمر يدل رضي الله عنه على كراء الأرض ولو فيها شجر، ولو فيها شجر. يقول وهذا كما أن، وهذا كما أن مالكا والشافعي كان القياس عندهما أنه لا تجوز المزارعة، فإذا ساق العامل على شجر فيها بياض جوزوا المزارعة، جوز المزارعة في ذلك البياض تبعا للمساقاة، فيجوزه مالك إذا كان دون الثلث كما قال في بيع الشجر تبعا للأرض، وكذلك الشافعي يجوزه إذا كان البياض قليلا لا يمكن سقي النخل إلا بسقيه، وإن كان كثيرا والنخل قليلا ففيه لأصحابه وجهان، هذا إذا جمع بينهما في عقد واحد وسوى بينهما في الجزء المشروط كالثلث والربع، فأما إن فاضل بين الجزئين ففيه وجهان لأصحابه، وكذلك إن فرق بينهما في عقدين وقدم المساقاة ففيه وجهان، فأما إن قدم المزارعة لم تصح المزارعة وجها واحدا، فقد جوز المزارعة التي لا تجوز عندهما تبعا للمساقاة، فكذلك يجوز إجارة الشجر تبعا لإجارة الأرض. هذا من باب الإلزام للشافعية والمالكية. يقول وهذا كما أن مالكا والشافعية كان القياس على مذهبهما أو عندهما أنه لا تجوز المزارعة. إيش هي المزارعة؟ أن تأخذ الأرض البيضاء لتزرعها، ها؟ ويكون لك جزء من غلتها، تأخذ أرض بيضاء وتزرع هذه الأرض ويكون للزارع أو للعامل الثلث أو الربع أو أكثر أو أقل حسب ما يتفقان عليه، صاحب الأرض عليه الأرض والعامل عليه الزرع وما يتعلق بالزرع من سقي ومؤونة إلى آخره، ويكون الناتج أو الغلة بينهما على ما يتفقان عليه. مالك لا يجوز المزارعة والشافعي لا يجوز المزارعة، كما سيأتي ما أدري نصل إلى هذه المسألة ولا لا، هم لا يجوزون المزارعة يقول فإذا ساق العامل، لأنهم يجوزون المساقاة. المساقاة وش هي؟ على النخل الموجودة وعلى الشجرة الموجودة، أرض ذات شجر يملكها شخص، فيساقيها شخص آخر على أنه الثمر الذي ينتج من هذه الأشجار يكون بينهما مشتركا، بين العامل الذي يقوم بالسقي وبين مالك الأشجار على ما يتفقان عليه، الثلث الربع الخمس أكثر أو أقل. هم لا يجوزون إيش؟ المزارعة، ويجوزون المساقاة. فإذا ساق العامل على شجر فيها بياض جوز المزارعة في ذلك البياض. لاحظ، يجوزون المزارعة المساقاة على النخل أو على الشجر ولو كان فيها أرض بيضاء ليس فيها شجر، لكن هذه الأرض البيضة تكون تابعة إيش؟ للمساقاة. فلماذا لا يجوزون كراء إيش؟ الأرض البيضاء ويكون الشجر تابع إيش؟ للأرض البيضاء. إذا أنت تجوز المساقاة وتدخل الأرض البيضاء تبعا، لماذا لا تجوز إيش؟ كراء الأرض البيضاء ويكون هذا الشجر الموجود تبع للأرض البيضاء؟ يعني هذا من باب الإلزام. قال فإذا ساق العامل على شجر فيها بياض جوز المزارعة في ذلك البياض تبعا إيش؟ للمساقاة. طيب لماذا لم يجوزا كراء الأرض البيضاء ويكون إيش؟ الشجر تبع لهذه الأرض؟ قال فيجوزه مالك إذا كان دون الثلث كما قالت إلى آخره. الشاهد أنهم يجوزونه لكن يكون إيش؟ تبع للشجر. فيلزم من هذا أن يجوز كراء الأرض البيضاء ويكون ما فيها من شجر تبع لهذه الأرض. يقول فقد جوز المزارعة التي لا تجوز عندهما تبعا إيش؟ للمساقاة. فكذلك يجوز إجارة الشجر تبعا لإجارة إيش؟ لإجارة الأرض. نعم. وقول ابن عقيل وهو قياس أحد وجهي أصحاب الشافعي بلا شك، ولأن المانعين من هذا هم بين محتال على جوازه أو مرتكب لما يظن أنه حرام أو ضار ومتضرر. نعم، لأن الذين يمنعون من مثل هذا هم كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، إما محتال على الجواز أو مرتكب بشيء يظن حرام ومع ذلك يقول ما أستطيع إلا هذا. إذا منعنا كل أرض بيضة ما أحد يستأجرها طالما فيها شجر، ماذا يفعل الناس بأراضيهم الموجودة؟ فلا بد يعمل حيلة كما سيذكر الشيخ، أو كما يقولون يقول الشكوى لله، أنا ما أصبر بستأجر حتى لو أنها حرام، ما لي حيلة. انظر ماذا يقول رحمة الله عليه. فإن الكوفيين احتالوا على الجواز. احتالوا على الجواز، كيف يأتي؟ تارة بأن يؤجر الأرض فقط ويبيح ثمر الشجر. ويبيح ثمن، يقول أنا بستأجر منك الأرض لكن الشجر هذا الموجود أعطني هدية أو غبة أو منيحة. طب هل تغير المعنى؟ زال الشجر؟ ما زال الشجر، الشجر موجود ثابت، لكن هل هذه الحيلة غيرت الممنوع؟ ما غيرته. نعم. كما يقولون في بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، يبيعه إياها مطلقة أو بشرط القطع بجميع الأجرة ويبيحه إبقاء. نعم، هل يذكر حنفية في كتبهم؟ قالوا ما يجوز لك تشتري الثمر قبل بدو صلاحها إلا حتى بعد بدو صلاحها إلا تقطعه. لا، في سوى حيلة، يجي صاحب البستان بعد ما يشتري منه ويقول أبحني بقاءها، خل هدية منك أو هبة. طيب وإذا خلاها؟ طيب تغير بالنسبة للأمر الشرعي؟ ما تغير، هو صار باقي. طيب ما تغير، باقي ما قطع. إذن هو يريد أن يؤكد أن بعض الناس قد ينتصر لمذهب ويتعصب لمذهب، أو مثل ما ذكر في السابق أنه قد يطرد القياس الذي عنده يجعله مضطرب ويظن هذا الحق، وبالتالي يضيق على نفسه يضيق على غيره، أو يحتال بحيلة لعله يخرج من هذا المازق الذي هو أوقع نفسه فيه مع أنه ما عليه دليل في الشرع. نعم. قال وهذه الحيلة، قال وهذه الحيلة منقولة عن أبي حنيفة والثوري وطير، وتارة بأن يكريه الأرض بجميع الأجرة ويساقيه على الشجر بالمحاباة، مثل أن يساقيه على جزء من 1000 جزء من الثمرة لماله. وحيلة أخرى يقول يستاجر منه الأرض، يعطيها القيمة كلها للأجرة للأرض، لكن يقول هذه الشجرات الموجودة أنا أباخذها منك مساقاة، ويصير جزء من 1000 جزء، جزء من 1000 جزء، يعني يمكن يعطيه حبتين من التمر في مقابل هذا كله، أساس يعتبرها مساقاة، أسمى ما يكون عقد صوري وليس هو عقد حقيقة. نعم. وهذه المحاباة يعني إعطاء الشيء بغير عوض، بغير عوض. قال وهذه الحيلة إنما يجوزها من يجوز المساقاة كأبي يوسف ومحمد والشافعي في القديم. نعم. فأما أبو حنيفة فلا يجوزها بحال، وكذلك الشافعي وما يجوز المساقاة، لكن في كراء الأرض يعني اللي يرون يعني على مذهب أبي حنيفة دون الصاحبين يرى أن يمنحه هذا النخل أو هذا الشجر مثل ما يمنحه إبقاء الثمر على الشجر. نعم. وكذلك الشافعي إنما يجوزها في الجديد في النخل والعنب، فقد اضطروا في هذه المعاملة إلى أن تسمى الأجرة في مقابلة منفعة الأرض، ويتبرع له إما بإعراء الشجر وإما بالمحاباة في مساقاتها. نعم. ولفرط الحاجة أظن الوقت إن كان معنى وقت. طيب جيد. ولفرط الحاجة إلى هذه المعاملة ذكر بعض من صنف في إبطال الحيل من أصحاب الإمام أحمد هذه الحيلة فيما يجوز من الحيل، أعني حيلة المحاباة في المساقاة، والمنصوص عن أحمد وأكثر أصحابه إبطال هذه الحيلة بعينها كمذهب مالك وغيره، والمنع من هذه الحيل هو الصحيح قطعا، لما روى عبد الله ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك، رواه الأئمة الخمسة أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. الآن رحمة الله عليه سيوجه معنى هذا الحديث، لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك، سيوجه المعنى المقصود يعني من هذا الحديث. نعم. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يجمع بين سلف وبيع، فإذا جمع بين سلف وإجارة فهو جمع بين سلف وبيع أو مثله. نعم. فكأنه إيش يعني أقرضه شيء بشرط أن ينتفع بشيء، فيكون في معنى القرض الذي جرى نفعا. نعم. وكل تبرع يجمعه إلى البيع والإجارة. نعم. هذه القاعدة التي تبين معنى الحديث، وكل تبرع يجمعه إلى البيع والإجارة، يعني يضيف مع البيع ومع الإجارة شيئا آخر ليس مقصودا في العقد، وإنما أراد الانتفاع به غير المعقود عليه، فيدخل في المعنى الذي جاء النهي عن السلف وبيع وشرطان في بيع، مثل الهبة والعارية والعرية والمحاباة في المساقات والمزارعة والمبايعة وغير ذلك، هي مثل القرض. نعم. مثل الهبة تبرع يعني من جائز التصرف، فيشترط عليه إذا أقرضه أن يهبه شيئا من الأشياء، أو العارية إباعة يعني نفع العين التي يباح الانتفاع بها يعيرها له، يعني يقرضه شيء ويشترط عليه أن يعيره عينا ينتفع بها، أو العارية التي باحت ثمر الشجر، أو المحاباة وإعطاء الشيء بغير عوض. نعم. فجماع معنى الحديث أنه لا يجمع بين معاوضة وتبرع، لا يجمع بين معاوضة وتبرع، لأن التبرع المقصود به الصدقة،

وإن لم يتب فهو الظالم لنفسه المحتال، وحاله كحال الذين قال الله تعالى فيهم: إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وقوله: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. وهذه قاعدة عظيمة ربما ننبه إن شاء الله عليها. نعم، كلامه كما سمعتم يعني كلام جميل جدا، ويدل على أنه لابد من النظر إلى مقاصد الشريعة وكليات الشريعة في النظر إلى الحكم على المعاملات التي يتعاملها الناس، ولا ينظر إلى جزء وتترك الأجزاء الأخرى. فيعني الذي يغفل عن النظر إلى مقاصد الشريعة أو عن الكليات العامة التي جاءت بها الشريعة فإنه يحصل منه الخطأ والمخالفة. وهو ذكر نصوصا لا تحتمل إيش؟ لا تحتمل التأويل، وهي قواعد عامة كله يسلم بها. وهذا القول المأثور عن السلف الذي اختاره ابن عقيل هو قياس وصول أحمد وبعض وصول الشافعي، فهو الصحيح إن شاء الله تعالى لوجوه متعددة بعد الأدلة الدالة على نفي التحريم شرعا وعقلا. فإن دلالة هذه إنما تتم بعد الجواب عما استدل به أصحاب القول الأول. أيوة، نترك الجواب إن شاء الله لدرس الغد، لكن هو قدم هنا قال إيش؟ والصحيح إن شاء الله لوجوه متعددة بعد الأدلة الدالة على نفي التحريم شرعا. وإذا نفي التحريم شرعا نستصحب الأصل إنه إيش؟ الأصل هو الحل. ثم يذكر الأجوبة عما استدل به أصحاب القولين اللذين ذكرهما في أول كلامه على هذه المسألة. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على آله. أصابكم الله وجزاكم الله خيرا. ونستأذنك شيخنا في طرح سؤال. يقول السائل: أحسن الله إليك، رجل ذهب إلى البقال واشترى منه بعض الحاجيات، ثم بعد ذلك أعطاه 100 ريال، ولكن البقال ليس عنده ما يرد عليه الباقي من المبلغ، وقال له: أرجع إلي بعد ساعتين، فهل هذا يدخل في ربا النسيئة؟ لا، ما أرى يدخل. هذا ثمن للمبيع الذي اشترى، يعني هو ما سرق مال بمال، وإنما أخذ سلعة وبقي عليه بعض ثمنها، فما أرى يدخل في معنى الصرف المنهي عنه. بخلاف الصرف، لو جاء يصرف قال أعطيك مثلا 100 ريال يصرف لي، قال عنده الآن 50 وتجيني بعد ساعة أعطيك 50، هذا لا يجوز، تترك المعاملة. لكن اشترى منه سلعة والناقد في مقابل عين لا يجري فيها الربا، ففي هذه الحالة ما يدخل في معنى الصرف، فله أن يأخذ المال بعد ذلك، ما في بأس إن شاء الله. أصابكم الله وجزاكم الله خيرا، ونسأل الله العظيم أن يرفع قدركم في الدنيا والآخرة والسامعين. اللهم على محمد وعلى آله.